هل تستطيع أن تتوقف عن استخدام الهاتف يوما؟ إن كنت تشتهي يوما بغير سيئات فجرب الاستغناء عن الهاتف يوما. كم في المكالمات من غيبة ونميمة وبهتان وقول زور وكذب، كم في الهاتف من مشكلات. حاول أن تغلقه قليلا، بالتأكيد سيكف عنك شرا كبيرا. قال الله جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تماما كما تحصي الشركات الدقائق والثواني للمكالمات، فإن الملائكة قد سطرت كل كلمة قلتها وستسأل بين يدي الله عنها.